أكثر يزيد جنوني يلي انت من دون البشر قفلت عليك عيوني إش ما كبر بي العمر أكثر يزيد جنوني يلي انت من دون البشر قفلت عليك عيوني بعد بعد بعد حبك بالقلب قعد يا عمري ما حلالي إلا واني واني وياك وعد وعد وعد أبو قريتك للأبد يا عمري ياني رايد موت ياني بيوم لنساك وش ما كبر ذي العمر أكثر يزيد حجر حبك بقلبي عايش يعني انت كل شي بدنيتي احبك ولا تناقش ما ينمحي نقش بحجر حبك بقلبي عايش يعني انت كل شي بدنيتي احبك ولا تناقش الك الك الك افهمني